إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما ناصحا في كل أمور دينه وفي كل أمور حياته، حتى إنهم كانوا يسألونه عن أدق شيء وأجله، فكان يجيبهم صلى الله عليه وسلم، وإذا رأى من أحدهم شيئا هو خطأ كان يعلمه صلى الله عليه وسلم ويرشده. ومن هذا تعلم يا عبد الله كمال هذا الدين، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلمهم الأشياء جميعا كما يعلمهم السورة من القرآن، بمعنى أنهم يقفون عند حدود ما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك باب الاستخارة، فكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وكذلك في أدعية النوم، فإن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آويت إلى فراشك فقل كذا وكذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد عبادة أن يردد ما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخطأ في كلمة، ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المعلم صلى الله عليه وسلم. واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نشرح ما تيسر من جمع وقراءة حول صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الصلاة التي هي عماد الدين وعموده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هي من مباني الإسلام. بني الإسلام على قلب شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر فيها وإقام الصلاة، وكذلك هي النور التي تهدي العبد بعون الله تعالى وتوفيقه في الدنيا إلى سلوك الطاعات والعبادات، ثم في الآخرة إلى الهداية على الصراط مجاوزا الجنة بعون الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من فضائل الصلاة التي تجدها إن فتشت عنها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ابتداء الصلاة أن المرء ينوي بقلبه أنه يقوم لله سبحانه وتعالى بصلاة كذا وكذا من الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فالنية محلها القلب ولا دخل فيها للسان. ومن هذا تعلم أن بعض الناس قد يخطئ في التلفظ بالنية فيقول نويت أن أصلي كذا وكذا 4 ركعات صلاة فرض أو نفل لله تعالى كذا وكذا. وهذا من الأخطاء التي ينبه عليها بعض الفضلاء، فإن النية محلها القلب لا دخل فيها للسان أبدا. ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بنية في الصلاة أبدا فرضا أو نفلا، هذا لم يصح عن رسول الله. فالواجب على المقتدي والمتبع لسنته صلى الله عليه وسلم أن يضمر النية بقلبه ولا يطلع على النية إلا الله، ثم بعد ذلك يأتي بتكبيرة الإحرام ولا يأتي بغيرها دخولا في الصلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحها التكبير. فتكبير الله سبحانه وتعالى هو أول ما يبتدئ به العبد دخولا في الصلاة. فيكبر المسلم حذو من كبيه أو فروع أذنيه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكبر لله تعالى معظما إياه. فإذا كبر العبد ربه واعتقد تكبيره واستشعر هذا التكبير علم العبد بأنه لا كبير حقا إلا الله سبحانه وتعالى، فهو أكبر من الدنيا أجمع، وأكبر من عملك ومن زوجك ومن أولادك ومن شغلك ومن سيارتك وغير ذلك مما تعلم. فإذا كبرت لله مستشعرا هذا اللفظ العظيم الله أكبر دخلت في الصلاة ولا شغل لك إلا ما بداخل الصلاة. فإذا كبرت لله موازيا ومحازيا من كبيك أي الكتفين أو فروع الأذنين كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشعرا هذا اللفظ العظيم دخلت في تلك الصلاة وأنت بخشوع وأنت مطمئن القلب، فتستشعر ما تأتي به من التسبيحات والتهليلات والقراءة والدعوات مستشعرا إياها مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يا عبد الله إذا كبرت لله تعالى قائلا الله أكبر فأنت تضع يمناك على يسراك على الصدر كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبير يكون حذو المنكبين أو الأذنين ولا يكون من عند السرة. فإن بعض الناس يكبرون لله ونراهم بأعيننا فإذا كبروا قائلين الله أكبر من هنا. وأما التكبير الصحيح الذي فعله رسول الله فيفعل المسلم التكبير حذو المنكبين أو فروع الأذنين كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يضع العبد يمناه على يسراه في الصلاة على صدره. ومن هذا تعلم كذلك أن بعض الفقهاء ذهبوا مذهبا بعيدا وأن اليد اليمنى على اليسرى توضع عند السرة، وهذا ربما لم يأتي في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة على الصدر كما روى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا فعل العبد ذلك كبر لله تعالى ووضع يمناه على يسراه على الصدر في الصلاة رمى ببصره إلى موضع سجوده لا غير، فإنه ينظر ببصره إلى موضع السجود. واستشعر هذا يا عبد الله وأنت تقوم بالصلاة لله تعالى، فاستشعر لفظ التكبير ووضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة وارمي ببصرك إلى السجود واستشعر ما تتكلم به من أدعية للاستفتاح وقراءة وتكبير وتحميد وتسبيح لله وانظر هل صلاتك هذه التي جاهدت نفسك فيها أن تستشعر المعاني التي تقرأها وتتكلم بها كالصلاة التي مرت من أمس أو الصلاة التي مرت من أسبوع أو من شهر أو من عام؟ ثم بعد ذلك يقول المسلم أدعية للاستفتاح علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدعية الاستفتاح كثيرة كثيرة، وعلى العبد أن يحفظ واحدا فقط إن لم يستطع أن يحفظ 5 أو 10 من أدعية الاستفتاح فيأتي بها في الصلاة. وأما إن حفظ أكثر من واحد فحسن وجميل، لأن العبد إذا اعتاد على فعل ذكر لم يستشعر نطق هذا الذكر إلا إذا تغير. فإذا علم العبد وحفظ أن من أدعية الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكذلك من أدعية الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وكذلك من أدعية الاستفتاح التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وكذلك من أدعية الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إلى غيرها من أدعية الاستفتاح. فتنطق بهذا مرة وهذا مرة فتستشعر ما تتكلم به، وإن لم تستطع أن تحفظها جميعا فاحفظ واحدا فقط يكفيك أن تبتدئ به في الصلاة بعد تكبير الله تعالى. ومن أصحها والتي يواظب عليها كثير من الصحابة والتابعين والتابعون ومثلهم ومن أمثالهم عمر رضي الله عنه كان يقول وهو في مجمع من الصحابة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. واستحسن هذا الذكر الإمام أحمد رحمه الله سبحانه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونطق ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بتحسين هذا الذكر من 10 وجوه ليس هذا محل بسطها، ولكن الواجب على العبد وهو من السنن أن يحاول أن يحفظ دعاء واحدا للاستفتاح، فإن حفظ 2 أو 3 فحسن وجميل حتى يدخل في الصلاة مستفتحا بذكر الله سبحانه وتعالى. ثم إذا انتهى من دعاء الاستفتاح نطق بالاستعاذة والبسملة، فأما الاستعاذة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا قرأ القرآن نطق بالاستعاذة قبله اتباعا لما ورد في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من هدي الأمين صلى الله عليه وسلم أن له 3 استعاذات وردت في سنته صلى الله عليه وسلم، فكان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، وكان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همسه ونفسه ونفخه، كما ذكر ذلك الألباني رحمه الله في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستطع أن تفرق بينها وأن تحاول أن تأتي بهذا مرة وهذا مرة، فاستعذ بالله بذكر واحد، وإن استطعت أن تحفظ اثنين أو الثلاثة فحسن وجميل، حتى تغير بينها في كل صلاة. فالاستعاذة تكون في أول ركعة من ركعات الصلاة، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا لا تجهر فيها، ثم بعد ذلك تبسمل لله تعالى وهي البسملة بقولك بسم الله الرحمن الرحيم. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البسملة أنه يسر بها في جميع الصلوات سرا أو جهرا، هذا أكبر حاله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها أحيانا في الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء والصبح أي الفجر. فالذي كان يداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسر بالبسملة وإن جهر بها أحيانا الإمام فحسن وجميل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المأموم ما عليه إلا أن يستعيذ ويبسمل سرا، ثم بعد ذلك يقرأ أم القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة أنه يقرأها مدا كما قال أنس حاكيا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد صوته بالقراءة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم موضحا معاني تلك الآيات ناطقا بهدوء فيها حتى يستشعر العبد معنى تلك الفاتحة ولماذا سميت بأم القرآن، فإنها حوت ما حواه القرآن إجمالا. فإن الفاتحة سميت بأم القرآن لأن القرآن كله جمع في الفاتحة اختصارا، وأما القرآن فمفصل في آيات الله تعالى، أما الفاتحة فجمعت ما جمعه القرآن إجمالا. فيقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إذا ختم أم القرآن وختم سورة الفاتحة بعد ذلك يؤمن الإمام والمأموم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبه العلماء رحمهم الله تعالى على أن الدعاء في الفاتحة إذا أمن العبد مستشعرا دعاء الله تعالى واستجاب الله له وفقه الرب تعالى إلى كل مراضيه، فإن العبد يدعو بالهداية إلى الصراط المستقيم 17 مرة في الفرائض كما تعلم ذلك، فاثنان في الفجر وأربع في الظهر وأربع في العصر وثلاث في المغرب وأربع في العشاء، فهؤلاء 17 ركعة تقول فيها في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. فإذا استشعرت هذا الدعاء وأنك تطلب من الرب العلي سبحانه وتعالى أن يهديك أنت وحدك إلى الصراط المستقيم وتستشعر مع الدعاء أن يهدي الجميع، فإن اللفظ جمع اهدنا الصراط المستقيم، ثم إذا أمنت استشعرت معنى التأمين أي اللهم استجب هذا الدعاء كنت من الناجين بعون الله تعالى ومن الموفقين إذا استجاب الله تعالى لعبده، فاستجاب منه هذا الدعاء بقوله اهدنا الصراط المستقيم. ثم كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة الفاتحة والتأمين فيها أنه يسكت قليلا كما ذكر ابن القيم وغيره في الزاد حتى يرتد نفسه ويقرأ المأموم سورة الفاتحة في هذه السكتة اللطيفة الصغيرة. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. ثم كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سورة، ولكن كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يطيل الركعة الأولى ويخفف الركعة الثانية ويخفف ما بعدهما. فإذا كانت صلاة الفجر أطال في الركعة الأولى وخفف في الثانية، وإن كانت صلاة الظهر خفف في الثالثة والرابعة عن الأولى والثانية. فهذا هدي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انتهى من هذه السورة الثانية سكت سكتة لطيفة حتى يرتد نفسه. فالسكتات في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان أو ثلاثة. فالسكتة الأولى وهي دعاء الاستفتاح الذي مر ذكره، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، فهذه لا يسمعها أحد، وإنما سأل عنها أبو هريرة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة، ما تقول؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح المشهور. ثم السكتة الثانية بعد التأمين من سورة الفاتحة، فإنه يسكت قليلا حتى يستطيع المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة أو لهدف ترداد النفس حتى يرجع النفس إلى ما كان. وأما السكتة الثالثة إن صحت أنها سكتة، فإن العلماء يقولون بأنها ليست بسكتة، وبعضهم يقول إنها سكتة لطيفة حتى لا يصل القراءة بالركوع، فيقف قليلا يسيرا بعد الركعة بعد السورة الثانية سكتة لطيفة ثم يهوي للركوع، فيقول مكبرا ربه معظما إياه الله أكبر، ويحاذي كذلك بيديه التي يرفعها في الصلاة في أربعة مواضع فقط، فإن اليدين ترفع في الصلاة في أربعة مواضع فقط. فتكبيرة الإحرام الله أكبر يفتتح بها الصلاة، ثم تكبيرة الانتقال إلى الركوع فيقول الله أكبر حتى يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده فيرفع يديه كذلك. فهذه ثلاثة مواضع. وأما الموضع الرابع فإذا قام العبد من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول، فإنه يقول الله أكبر رافعا يديه، فيكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وينزل للركوع. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يكون هذا الركوع لله سبحانه وتعالى، فيضع كفيه على ركبتيه مجافيا بين أصابعه حتى يكون هذا وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تضم الأصابع وإنما تفرج ويكون مجافة بين الذراع وبين هذا الجزء من الجسد، فلا يلصق هذا كذلك وإنما يمد كذلك، فتبسط اليدين ويفرج بين الأصابع كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمد ببصره إلى موضع سجوده ويبسط ظهره ويحاذي رأسه بظهره، حتى يقول الصحابي: لو صب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء لاستقر من استوائه واعتداله، فإنه كان لا ينحني كذلك أو يرفع كذلك، وإنما يكون ركوعه مستويا معتدلا كما روى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول من الأذكار في الركوع، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا ركعتم فعظموا الرب سبحانه وتعالى، كما روى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح في الركوع أذكارا كثيرة. المنتشر والمعروف بين الناس أنه صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم، فيردد ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا 3 مرات أو 4 مرات، ورأى الصحابة أنه يذكر ذلك 10 مرات في الركوع، وهذا مستشعرا ومشعرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته أقرب إلى السواء وإلى الاعتدال، كما روى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيركع لله مسبحا إياه بلفظ سبحان ربي العظيم. وروي عن النبي أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، ركع مخي وعظمي وجسدي، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما روت ذلك أمنا عائشة أنها لما نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يسبح ربه ويحمده طالبا من الغفور الرحيم أن يغفر ذنبه، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كما روت ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها. فيسبح المسلم معظما ربه سبحان ربي العظيم، ويأتي بذكر بعد هذا الذكر يحفظه، وإن استطاع أن يحفظ 2 أو 3 حتى يغير بينهما في كل الصلوات حتى يستشعر هذه الصلاة، فيقول سبحان ربي العظيم أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت إلى آخر الدعاء، فيستشعر تلك الألفاظ وهو راكع لله تعالى، فيكون الطمأنينية والاستشعار لألفاظ الصلاة، فيتكون صلاة العبد خالصة لله تعالى، فيخرج من صلاته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات تكفر ما بينها. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل بعد الركوع أنه يرجع إلى القيام الثاني، كما روى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا سمع الله لمن حمده، فيقول ذلك الإمام والمأموم والمنفرد كذلك، فيقول سمع الله لمن حمده. ثم كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقول أدعية 4 اختر منها ما تيسر لك حفظه، فيقول ربنا لك الحمد بدون الواو، ويقول ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، فهذان دعاءان، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو كذلك، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا فعل المسلم هذا مرة وهذا مرة وغاير بينها استشعر تلك الصلاة أنه لا يردد ذكرا يحفظه، وإنما يردد ذكرا يستشعره وينطقه بلسانه، ثم إذا أراد أن يزيد بعد ذلك فيقول اللهم ربنا ولك الحمد مع ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد إلى غير ذلك من الأدعية. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم يكون وضع اليدين وضع اليد اليمنى على اليسرى كما كانت في القيام الأول، ثم يهوي للسجود بيده أو قدميه كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كل صحيح. فإذا سجد المسلم بيديه أو بركبتيه بمعنى أنه قدم اليدين ثم أتبعهما الركبتين أو العكس من ذلك فكل صحيح كما قال ابن تيمية رحمه الله في فتاويه. ثم إذا سجد لله سبحانه وتعالى مكبرا ربه قائلا الله أكبر فإنه يهوي للسجود. وكان من أدعيته صلى الله عليه وسلم في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى معظما ربه سبحانه وتعالى. وكان يكثر من الدعاء في السجود. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. وكذلك من أدعيته وأذكاره في السجود أنه كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره إلى غير ذلك مما ورد في سنته صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر ربه جالسا جلسة بين السجدتين فيقول فيها اللهم اغفر لي كما روى حذيفة ذلك رب اغفر لي رب اغفر لي مكررا ذلك معددا ولا يقتصر على ثلاثة وإنما يردده كثيرا، أو يقول رب اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني كما روى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل للسجود الثاني ويقول ما قال من الأذكار في هذا السجود، ولكن يلاحظ أن كل فعل يكرر مرتين في الصلاة يكون أقل من الفعل الأول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعة الأولى يطيل بعض الشيء، فإذا جاء في الركعة الثانية خفف عن الأولى، ثم إذا انتهى من السجدة الثانية كبر ربه قائما لله تعالى للركعة الثانية، ولا يقول دعاء الاستفتاح ولا يقول الاستعاذة، وإنما يقول البسملة لأنها جزء من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ أم القرآن، ثم يقرأ سورة يسيرة أقل من السورة التي في التكبيرة الأولى، ثم يركع ويقوم ويسجد كما فعل ذلك أصحاب رسول الله كما في الركعة الأولى. فإذا كانت الصلاة ثلاثية جلس للتشهد الأول فارشا قدمه اليسرى ناصبا رجله اليمنى مستقبلا بأصابع رجله اليمنى القبلة، فيفترش برجله اليسرى أن يجلس عليها بفخذه وينصب رجله اليمنى مستقبلا بأصابعه القبلة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول التشهد الأول الذي يحفظه كل الناس التحيات لله والصلوات والطيبات إلى غير ذلك مما تعلم. فإذا أردت وكان هناك وقت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فلك فسحة في ذلك، وهو أمر جائز أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم للركعة الثالثة ولكن في هذه المرة يرفع يديه. فقد قلنا كما مر أن رفع اليدين في الصلاة يكون في أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام والنزول للركوع والرفع للقيام ثم الرفع من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، ويفعل ما فعل في الركعة الأولى والثانية من قراءة الفاتحة والركوع والقيام والسجود، ولكن تلك الركعة تكون أقل من الركعتين الأوليين كما ذكر ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عنه أنه كان يقرأ بسورة غير الفاتحة في الثالثة والرابعة، فهذه من السنن إن استطعت وكان هناك متسع في الوقت أن تفعله فافعله اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اقتصرت على الفاتحة فبها ونعمة. فإذا كانت الصلاة رباعية قام من الثالثة كما فعل ويفعل في الرابعة كما فعل في الأوليين، ولكنه يخفف هذه الركعة أقل من الركعات الثلاث، ثم يهوي للسجود ويقوم للتشهد الأخير، ويقول كما سبق التحيات لله والصلوات والطيبات إلى غير ذلك، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبا. فالتشهد الأول يستحب أن تصلي فيه على رسول الله إذا كان هناك متسع في الوقت، وأما التشهد الثاني الذي تختم به الصلاة فواجب عليك أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهيت من تشهدك الثاني ذكرت أدعية كان يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستعيذ بالله تعالى من أربعة أمور: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، إلى غير ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان هناك متسع في الوقت فهذا وقت فاضل يستجاب فيه الدعاء، فكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل التسليم. وروي عن بعض الصحابة أو ذكر العلماء فهما للحديث خلافا لما ظنوه من معنى كلمة ردف الصلاة، فإن إرداف الصلاة ودبر الصلاة تكون على معنيين، أي المتصل بالصلاة وهو في آخر التشهد أو بعد السلام، فيقول اللهم إني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من أدعية أبي بكر في هذا الموضع: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. وتدعو بما شئت من أمر الدنيا وأمر الآخرة، ثم تسلم عن يمينك، ثم تسلم بعد ذلك عن يسارك. فبالله عليك إذا استشعرت ما مر ذكره من شرح هذه الصلاة شرحا مختصرا، فإنك إذا طالعت شروح العلماء لتلك الصفة وجدتها في مجلدات كثيرة، ولكن إذا استشعرت الأذكار والأدعية والقراءة لتلك الصلاة علمت حال البون الشاسع والفرق الواسع بين الذي نصليه لله تعالى إلا من رحم الله، فلا نستشعر صلاة أو ذكرا أو تسبيحا، وبين ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت قرة عينه وكانت راحته، فكان يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، وليس أرحنا منها، فكان يقول أرحنا بها. وكان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة، هذه الصلاة التي هي عماد الدين وعموده، فكيف بالذي يقصر في صلاة لله تعالى؟ فلا يأتي المساجد إلا النذر اليسير، أو يقصر في الصلاة فيأتيها وهو كسلان، والكسل في الصلاة عياذا بالله من صفات المنافقين، فقال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي يفرط ويقصر في الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الشرك وبين العبد ترك الصلاة. فإذا كانت عماد الدين وعموده تضيع لأجل مصلحة دنيوية بقصد جلب مال أو منفعة للأسرة، فأي شيء يحافظ عليه العبد؟ ووالله ثم والله ثم والله، لو كانت الصلاة بمال ما تركها أحد من المسلمين، لأن الناس أجمع إلا من رحم الله يحبون المال حبا جما، وكذلك يحبون الخير والمصلحة لأنفسهم أحب شيء. وأهم شيء في دنياك ومصلحتك التي تسعى لها في هذه الدنيا هو عبودية الله سبحانه وتعالى، وهي التي من أجلها خلقت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسل أحدا من هؤلاء الذين يقصرون في صلاة أو صلاتين، نسأل الله أن يهدي الجميع لما فيه رضا، وقل له: لو كانت الصلاة بمئة ريال أو مئة جنيه كل صلاة أكنت تحافظ عليها أم لا؟ وظن به خيرا أنه لا ينطق إلا بنعم، فإنه لا ينطق بنعم إلا لكونها تسعى في مصلحته الدنيا، وأما مصلحة الآخرة وأما عماد الدين وأما عموده فيقصر فيه بعض المسلمين لنزغ الشيطان ووسوسة النفس الأمارة بالسوء. فحافظ على صلاتك يا عبد الله، واتقي ربك، واعلم أنك موقوف مسؤول أمام الله تعالى عن كل ما دق من حياتك وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.